السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكنا قد انتهى بنا الحديث إلى أن الكلام العربي ينقسم إلى جملتين، إلى جملة اسمية من مبتدأ وخبر، وهي الجملة التي تبتدئ باسم، وإلى جملة فعلية من فعل وفاعل قد يكون فيها مفعول به أو غير ذلك، وهي الجملة الفعلية، وهي الجملة التي تبدأ بفعل. وضربنا الأمثال على ذلك نحو قال الله، قال فعل ماض، الله فاعل، الله اسم الجلالة فاعل مرفوع بالضمة، ونحو قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. وهذه الآية التي هي نص في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأنه يتكلم بكلام ليس كمثله كلام. قال وكلم الله موسى تكليما، كلم فعل ماض مبني على الفتح، كلما، كلما فعل ماض مبني على الفتح، الله اسم الجلالة فاعل مرفوع بالضمة، كلم الله الذي تكلم هو الله، موسى كلم الله موسى، موسى صلى الله عليه وسلم مفعول به لأنه هو الذي وقع عليه التكليم، فهو المكلم صلى الله عليه وسلم. تكليما هذا مفعول مطلق، هذا مفعول مطلق، كلم تكليما هذا يسمى المفعول المطلق، فيقال مفعول مطلق منصوب بالفتح. الذي يعنينا الآن أن الجملة الفعلية من فعل وفاعل نحو قال الله، ومن فعل وفاعل ومفعول نحو كلم الله موسى، واضح؟ وقد يكون فيها مفعول مطلق، وقد يكون فيها حال ونحو ذلك، وليس هذا محله، لكن نحن في مقدمة التي نريد أن نعرف فيها أن الكلام العربي ينقسم إلى جملتين، جملة اسمية وإلى جملة فعلية. فلما تطرق إلى هذا ناسب أن يذكر أنواع الفعل، وهذا في الصفحة السابعة، الصفحة التي تليها الصفحة السابعة، أخذ في بيان الفعل. طالما سنتكلم عن الجملة الفعلية التي تبتدئ بفعل، فلا بد أن نعرف ما هو الفعل وما هي أنواعه حتى نعرف الجملة الفعلية من غيرها. طيب، نحن علمنا قبل أن الفعل هو كل كلمة دلت على معنى في نفسها مقترن بزمان، يعني كل كلمة فيها شيئين، الشيء الأول المعنى، الشيء الثاني الزمن. الأول المعنى، الثاني الزمن، وهذا فصلناه قبل. نحو عندما أقول أكل، هذه تدل على معنى الأكل، تدل على معنى الأكل، وتدل على زمن، وهو زمن المضي، أن هذا وقع في الزمان الماضي، هذا وقع في الزمان الماضي. فعندما أقول آكل دلني على شيئين، الأكل وعلى زمان الأكل، بخلاف يأكل فإنها تدل على الأكل وعلى زمان الأكل اللي هو الحالي، يأكل الآن، فهذا زمان الحال، الزمان الحاضر. فإذا الكلمة التي تدل على معنى وعلى زمن هذه هي الفعل، نحو كتب كتب كتب كتب. عندما أسمع كلمة كتب أعلم أن ها هنا أمران: الأول معنى الكتابة، وقع شيء معنوي وهو الكتابة، في معنى هنا وهو الكتابة. الثاني الزمان، أن هذه الكتابة وقعت في الزمان الماضي. وإذا قال الطالب يكتب يكتب، هذا دل على معنى الكتابة وعلى زمان الحال أو الزمان الحاضر. فإذا الفعل ما دل على معنى ودل على زمن، يدل على معنى وعلى زمن، بخلاف الاسم كما مر معنى. الاسم يدل على معنى غير مقترن بزمان، مثل الكتابة أو الكتاب، فهذا فيه معنى وهو الكتابة أو الكتب، ولكن ليس فيه زمان متى كانت هذه الكتابة، لا يوجد في الكلمة ما يدل على الزمن، وهذا مضى قبل ولكن نذكر به. فقال والفعل ثلاثة أنواع، والفعل ثلاثة أنواع. من أين علمنا أن الفعل ثلاثة أنواع؟ من أين علمنا ذلك؟ باستقراء كلام العرب، فوجدنا أن الفعل إما يدل على الماضي فهو فعل ماض، إما يدل على الماضي فهو فعل ماض، وإما يدل على الحال، وإما يدل على الحال أو على الاستقبال بقرينة وهو المضارع، وسنعرف كيف هذا الكلام ولكن نكتبه. يدل على الحال أو على الاستقبال بقرينة، من باب تعجيل الخير، أن القرينة قد تكون حرف متصل نحو سيكتب سيقول، فهذا دل على الاستقبال. من أين علمنا الاستقبال؟ من السين. أو تقول كلمة منفصلة سوف يكتب سوف يكتب، هذا في المستقبل. ما الذي دلنا على هذا الاستقبال؟ سوف. أو حرف نفي نحو لن يكتب، يعني في المستقبل، فالذي دلنا لن. الشاهد أن الفعل إما أن يدل على الماضي فهو فعل ماض، وإما أن يدل على الحال أو على الاستقبال بقرينة وهو الفعل المضارع، وإما أن يدل على الطلب، وإما أن يدل على الطلب وهو فعل الأمر، وهو فعل الأمر. فإذا عندي الفعل ثلاثة، الفعل ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، ماض ومضارع وأمر. فقال والفعل ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع، نحو احنا الآن في درس، درس درس في الماضي، يدرس في الحال، أدرس هذا يدل على الطلب، فدرس هذا فعل ماض، يدرس فعل مضارع، أدرس هذا فعل أمر. أو كتب يكتب أكتب، كتب يكتب أكتب. أو كتابت تكتب أكتبي أكتبي، ويكون بعد الباء ياء، لأن هذا ضمير خطاب للمؤنثة المخاطبة: اكتبي كلي اشربي قري عينا، كما في آية سورة مريم. الشاهد الفعل ثلاثة أنواع. قال أولا الماضي، الفعل الماضي قال وله ثلاث حالات، الفعل الماضي له ثلاث حالات. الفعل الماضي قلنا هو ما دل على المضي، ما دل على المضي. يعني دل على المضي، يعني دل على أن الحدث مضى وانقضى. يعني إيه مضى وانقضى؟ يعني أن هذا المعنى الذي في الكلمة حصل قبل وانتهى زمن الفعل، حدث قبل ذلك وانتهى الموضوع. نحو لعب، لعب، لعب الطفل في الحديقة، لعب الطفل في الحديقة. طيب الآن لو نظرنا في الحديقة هو يلعب؟ لا، ليس يلعب، وإنما انتهى لعبه، فإذا هذا وقع في الزمان الماضي، بخلاف يلعب الطفل في الحديقة. إذا الطفل يلعب الآن في الحديقة فهو فعل مضارع، وهذا بخلاف العب لأنه أمر فيه طلب باللعب، فيه طلب باللعب. فعندما أقول كلم الله موسى تكليما، كلم الله عز وجل موسى في زمن موسى على جبل الطور، هذا فعل ماض، فعل مضى وانقضى، فعل مضى وانقضى. وإذ قال ربك للملائكة، قال ربك للملائكة، وهذا عندما أراد أن يخلق آدم صلى الله عليه وسلم قال ربك، فالله عز وجل قال. إذن هذا القول حدث ومضى وانقضى، هذا فعل ماض، يبقى الفعل الماض فعل الماضي ما يدل على حدث مضى وانقضى، مضى وانقضى زمانه، مضى وانقضى زمانه. وأخذنا العلامات قبل ذلك ولكن نكرره، قلنا أن أهم علامة للفعل الماضي قبول التاء، قبول التاء، أهم علامة للفعل الماضي قبول التاء. وقلنا إن التاء إما تاء التأنيث، وقلنا إن التاء إما تاء التأنيث الساكنة، نحو لعبت الطفلة، لعبت الطفلة، لعبت. على طول أول ما نظرت إلى كلمة لعبت عرفت إن حدث مضى وانقضى، دي اسمها علامة معنوية، علامة معنوية، يعني المعنى نفسه دل على إن الفعل ماضي. ليه؟ لأن زمان اللعب انتهى. طيب وهناك علامة لفظية هي قبول تاء التأنيث، تاء التأنيث اللي بتأتي مع المؤنثة، نقول قالت هند، قالت هند، قالت، دي فعل ماض. ما الدليل؟ نقول أولا دلالة معنوية أنه حدث مضى وانقضى. دلالة لفظية قبول تاء التأنيث، قبول تاء التأنيث. وقلنا يومها إني علي أن أعلم أنه إذا التقت تاء التأنيث بحرف ساكن ستكسر. ليه؟ لالتقاء الساكنين. فوانا بقرأ في المصحف لو وجدت إذ قالت امرأة عمران، قالت امرأة عمران، فما هنا البعض ربما يظن أنها ليست تاء التأنيث، لا، هذه تاء التأنيث، قالت امرأة عمران. لكن لما التقت التاء الساكنة، لما التقت التاء الساكنة بالميم الساكنة، لأن طبعا هنا امرأة الهمزة همزة وصل، ولذلك لن نجد عليها همزة في المصحف، فقلنا قالت امرأة عمران، فاضطر، يضطر القارئ إلى كسر التاء، إلى كسر التاء لالتقاء الساكنين، واضح؟ وهذا كثير في المصحف. يبقى عندما أقرأ إذ قالت امرأة عمران ويقال لي أعرب قالت، أقول فعل ماض مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة، والكسر، الكسر في التاء، الكسر في التاء، قالت امرأة عمران، والكسر لالتقاء الساكنين. يبقى أول علامة قبول تاء التأنيث، قبول تاء التأنيث. الثانية قبول تاء الفاعل، وقلنا تاء الفاعل سواء تو قلت أو تاء قلت أو تي قلتي أو تما قلتما أو تم قلتم أو تن قلتن قلتن، وهذه الستة تسمى بتاء الفاعل، هذه الستة تسمى بتاء الفاعل. تو تا تي تما تم تن. نقول كتبت كتبت كتبت كتبتما كتبتم كتبتن. طيب عندما يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما قلت لهم، هذا قول المسيح عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما قلت لهم، قلت أعرف قلت، ويضع لي خطا تحت قلت. قلت أقول قلت فعل ماض. ليه؟ واحد، دلالته على حدث مضى وانقضى. قلت هذا حدث القول انتهى وانقضى زمانه، وقبوله تاء الفاعل تو قلت، وقبوله تاء الفاعل. طيب طيب، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ أأنت قلت للناس، قلت قلت، نقول هذا فعل ماض. لماذا؟ دلالة على حدث مضى وانقضى، وقبول تاء الفاعل. فين تاء الفاعل؟ قلت قلت، هذه تسمى تاء الفاعل، هذه تسمى تاء الفاعل. وأمثلة ذلك في القرآن كثيرة. يبقى الشاهد، وهذا مضى معنا قبل، وهو علامات الأفعال، ولكن نذكر بأهم علامة للماضي وهو قبول التاء. ما المراد بقبول التاء؟ تاء التأنيث، قالت، تاء الفاعل، نحو قلت قلت قلت قلتما قلتم قلتن. طيب ما المراد اليوم؟ نحن علمنا قبل ما هو الفعل الماض، واليوم ذكرنا به وبعلامته. كيف أعربه؟ الفعل الماضي له ثلاث حالات، الفعل الماضي له ثلاث حالات، ثلاث حالات. هذا وهذا الأمر أيسر في تعليم المبتدئ في العلم، لأن هناك من يقول إن كما ندرس في الآج الرومية، وهو أن الماضي مفتوح الآخر أبدا، وهذا مذهب الكوفيين. ولكن سأضطر في حالات إن أنا أقول في مثلا نحو كتبوا، أقول كاتبا، هذا فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، يعني حركة المناسبة الضمة مناسبة للواو، فصارت كتب كتابو في ضم على الباء. طبعا أن يقول المبتدئ أن هذا فتح مقدر والانشغال بحركة المناسبة ونحو ذلك أمر يعني ربما يكون يعني في بعض الثقل وبعض المشق، بخلاف لو قلنا إن الماضي له ثلاث حالات. الحالة الأولى وهي الأصل أنه يبنى على الفتح، نحو كتب قضى دعا ضرب لعب شرب أكل نام قام قال، هذه كلها أفعال الفعل فيها مبني على الفتح، مبني على الفتح. يبقى الأصل في الفعل الماضي أنه مبني على الفتح، مبني على الفتح. وطبعا نركز في البناء، بنقول مبني على الفتح، في الإعراب نقول منصوب بالفتحة، وسيأتي معنا البناء والإعراب. تمام، يبنى على الفتح وهو الأصل فيه، نحو كتب قضى دعا. طيب لكن هنا معلش هنكتب كده، نعمل سهمين. السهم الأول يبنى على الفتح الظاهر، دي واحد، ويبنى على الفتح المقدر، ده اتنين، وهنشرحه الآن. وده اللي لأجله الكاتب قال كتب قضى دعا. ضرب لي المثال بفعل صحيح الآخر كتابا، يظهر عليه الفتح كتب، فعل ماضي مبني على الفتح، واضح الفتح على آخره، كتب، درس، قال، نام، قام. طيب، طب لو جاري فعل نحو قضى، فين الفتح؟ مفيش فتح. دعا، مفيش فتح. طيب إذا كان الفعل آخره، إذا كان الفعل آخره ألف، فإنه ألف، سواء الألف اللي هي كالياء نحو قضى، أو الألف المعروفة نحو دعا كما هو مكتوب أمامنا. هنا نقول فعل ماض مبني على الفتح المقدر، تمام؟ على الفتح الإيه؟ المقدر. طيب المال لو أخر ياء نقول هيظهر على الفتح نحو ناسيا، ناسيا الرجل، ناسيا الرجل، ناسيا، نقول ناسيا فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، تمام؟ طيب لكن لو أخر واو، الواو هتنقلب ألف نحو دعا، يبقى نقول هنا فعل ماض مبني على الفتح المقدر. نعود فنقول الحالة الأولى يبنى فيها الماضي على الفتح، وهو الأصل، الأصل في الماضي البناء على الفتح، تمام؟ والبناء على الفتح نوعان، ظاهر نحو كتب، نحو كتب وناسيا، تمام؟ ومقدر نحو قضى ودعا. يعني مقدر يعني نقول قضى، قضى الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، وقضى ربك، قضى نقول فعل ماض مبني على الفتح المقدر، تمام؟ طيب هذه الحالة الأولى وهي الأصل. الحالة الثانية إذا اتصلت به واو الجماعة بني على الضم، أهو سهلة خالص، بدل ما أقول بني على الفتح المقدر منع من ظهور الانشغال بحركة المناسبة، لا، أقول إذا اتصلت به واو الجماعة بني على الضم. فلو عندي كتابوا أقول فعل ماض مبني على الضم، فعل ماض مبني على الضم لاتصال بواو الجماعة. طب والفاعل؟ واو الجماعة، كتابوا فعل وفاعل. حاصدوا نقول حاصد فعل ماض مبني على الضم لاتصال بواو الجماعة، والفاعل واو الجماعة، الواو هذه ضمير مبني في محل رفع فاعل. حصدوا، من اللي حصد؟ الفاعل واو الجماعة. تعلموا ونحو ذلك، نحو ذلك مما يأتي معنا في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، قالوا، قالوا نقول فعل ماض مبني على الفتح ولا الضم؟ نقول على الضم. لماذا؟ اتصال بواو الجماعة. أين الفاعل؟ واو الجماعة فعل، واو الجماعة فعل. وأنبه هنا على شيء في الإملاء، شيء مهم جدا يقع فيه الكثير في هذا الخطأ، وهو احنا عندنا الألف بعد واو الجماعة هذه تسمى بالواو الفارقة، الواو بعد استغفر الله، الألف بعد واو الجماعة تسمى الألف الفارقة، الألف بعد واو الجماعة تسمى الألف الفارقة. يعني الألف الفارقة لأنها تفرق بين واو الجماعة اللي هي الضمير الفاعل، الضمير الفاعل، احنا قلنا ان هنا الواو فاعل، وبين واو الكلمة نحو ايه؟ نرجو، نرجو، ندعو. هنا الواو واو الكلمة، ما ينفعش احط بعدها ألف، ما ينفعش احط بعدها ألف، ده خطأ شنيع. ليه؟ لأن الألف توضع بعد واو الجماعة، بعد واو الجماعة، بعد واو الجماعة. فلما نجد خطاب مثلا ومكتوب نرجو وألف بعد الواو من سيادتكم كذا وكذا، لا، هذا خطأ، هذا خطأ، نكتب نرجو بالواو فقط، ندعو الناس إلى حضور كذا وكذا. ندعو، ما نحطش ألف بعد الواو، تمام؟ فالألف هنا التي بعد الواو في كتبوا وحصدوا وتعلموا وتكلموا وقالوا ونحو ذلك، هذه تسمى بالألف الفارقة. يعني الألف الفارقة تأتي بعد واو الجماعة، تأتي بعد واو الجماعة. ليه؟ لتفرق بين واو الجماعة وبين واو الكلمة. واو الكلمة يعني زي إيه؟ زي نرجو وندعو ونرنو ونسمو ونحو ذلك من الأفعال التي آخرها ألف. طيب، الحالة الأولى البناء على الفتح، البناء على الفتح. الحالة الثانية البناء على الضم. الحالة الثالثة البناء على السكون. إذا اتصل بالفعل الماضي ضمير رفع متحرك بني على السكون. يعني إيه ضمير رفع متحرك؟ ضمير رفع المتحرك احنا فاكرين تاء الفاعل، تاء الفاعل اللي احنا قلنا ستة، تو تاتي تما تم تن. طيب، ونون النسوة وناء الفاعلين. يعني عندما نقول قلت كما مر معنا في قول المسيح صلى الله عليه وسلم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. قلت، نقول هنا فعل ماض مبني على السكون. لماذا بنيته على السكون؟ لاتصاله بتاء الفاعل، لاتصاله بتاء الفاعل. نقول قلت، طبعا لاتصاله بتاء الفاعل، وهذا يعني عندما نوضح. لكن في الإعراب وإذا كان الكلام غير محتمل نقول فعل ماض مبني على السكون، لكن عندما نوضح أو نريد أن نظهر الإعراب نحن نقول لاتصاله بتاء الفاعل أو لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. أو إذا ما سئلنا، يعني نحن نختصر نقول قلت فعل ماض مبني على السكون، فيقول الطفل أو الطالب أو نحو ذلك، لماذا بني على السكون؟ نقول لاتصاله بتاء الفاعل، لاتصاله بتاء الفاعل أو لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. طيب، قلت سمعتم، سمعتم كذلك نقول فعل ماض مبني على السكون. لماذا؟ لاتصاله بتاء الفاعل أو بضمير الرفع المتحرك. كتبنا، ناء الفاعلين اللي هي بتكون تقع محل الفاعل، وسميت نال فاعلين لأنها ضمير عن فاعلين وليس عن فاعل واحد. يعني عندما نقول سمعنا، سمعنا، سمعنا فتى يذكرهم، سمعنا، سمعنا، هذه نقول فعل ماض مبني على السكون. لماذا؟ لاتصال بناء الفاعلين اللي هو ضمير الرفع المتحرك. ليه سمي ضمير رفع متحرك؟ احنا بنقولها ضمير الرفع المتحرك، ضمير الرفع المتحرك، ضمير رفع لأنه في محل رفع، لأن كلها في محل رفع فاعل، تاء الفاعل، نون النسوة فاعل، ناء الفاعلين فاعل، فكلها في محل رفع. وسميت متحركة لأنها متحركة غير ساكنة. يعني لما أقول علمنا النساء، علمنا الحق وقلنا به، قلنا، الضمير نفسه نا عليه فتحة فهو متحرك، زي قلت متحرك. قلنا اللي هي ضمير نا الفاعلين. فعندما نقول النساء علمنا، علمنا، علمنا، نقول علمنا فعل ماض مبني على السكون. لماذا؟ لاتصال بنون النسوة، لاتصال بنون النسوة. طيب، أين الفاعل؟ نقول نون النسوة فاعل، نون النسوة فاعل. طيب، لو أردت أن أظهر الإعراب أكثر أقول نون النسوة ضمير مبني على الفتح، لأن أقول علمنا، علمنا أهو، يبقى ضمير مبني على الفتح في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. فإذا عندي الفعل، عندي الفعل الماضي له ثلاث حالات، له ثلاث حالات. الحالة الأولى البناء على الفتح، وقلنا الفتح فتح ظاهر وفتح مقدر، الظاهر نحو كتب والمقدر نحو قضاء. الحالة الثانية أن يبنى على الضم إذا اتصلت بواو الجماعة نحو كتبوا. الحالة الثالثة يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك نحو قلت وكتبنا وعلمنا النساء علمنا الحق وقلنا به، أو النساء علمنا أولادهن الحق ودرسنا لهم ونحو ذلك من الأفعال نأتي به مع نون النسوة، ونون النسوة فاعل كما مر معنا، ونون النسوة فاعل كما مر معنا. يبقى النهاردة اليوم كان الحديث عن الفعل الماضي. أنا أريد فقط يعني في طبعا المرة المقبلة ستكون إجازة، المرة المقبلة إجازة يعني ستكون يوم أجازة كما أخبرتني الحجة زينب جزاها الله خيرا. ففي المرة التي تليها إن شاء الله عز وجل أريد في صفحة واحدة بيان ما هو الفعل الماضي، ما هو الفعل الماضي وما أهم علاماته وما هي أحواله. الفعل الماضي ما هو، وهذا ذكرناه قبل وذكرناه اليوم، ما هو الفعل الماضي، ما هي أهم علاماته، ما هي أحواله، ما هي أحواله. والمرة الماضية كان هناك أسئلة من المفترض أنها أجيب عليها، كان هناك أسئلة أرجو إرسالها، وإن كان هناك أي سؤال فأمامنا 5 دقائق قبل الشروع في المعتقد، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.